الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا رواه عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان بن حرب في خبر أبي سفيان حين كان ببلاد الشام، فدعاه هرقل ملك الروم ليسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد وصله كتاب من الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام. ولما كانوا على جاهليتهم وكفرهم أهل إنصاف أرسل هرقل إلى من بمدائنه من العرب يسألهم عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. ذكر أبو سفيان هذه القصة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال عبد الله بن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أنه دعاه هرقل ملك الروم في نفر من قريش كانوا بإلياء، وإلياء اسم لمنطقة بيت المقدس وما حولها، كانوا حين كانوا تجارا بالشام، فأرسل هرقل إليهم فأتوه فأدخلهم مجلسه، ثم دعا بترجمانه فقال: من أقربكم نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ من أقربكم نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، وإن صدقني فصدقوه، يعني فأسأل هذا الرجل عن هذا النبي، فإن كذب فقولوا كذب. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبة لكنت كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرقل يسألني عنه. فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وهذه من الفوائد التي نستفيدها من ذلك الحديث الذي ما وقفنا عنده ولا جعلناه موضوع هذه الخطبة إلا لما فيه من الفوائد في ثمرات الإيمان وخصائصه، وفوائد أخرى يستفيد بها المسلمون. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وقد كان فيهم حياء حين كانوا كفارا فدخلوا الإسلام فازدادوا من مكارم الأخلاق ومحامدها، وقد كان من أخلاق الجاهلية الأولى أن أحدا لا يكذب على أحد ولا يكذب عن أحد، يستحون من أن يكذب الإنسان فيظهر كذبه. أما أهل الجاهلية الآخرة فلا يستحون من الكذب ولا يخشونه مثال فشى في الناس وظهر ما حدث به وزير أوقاف أحد الدول الإسلامية مثال نذكره لكم عرضا. يحدث وزير الأوقاف بأنه قابل الشيخ ابن باز حفظه الله وأخذ منه شهادة مختومة بخاتمه أن فوائد البنوك الربوية حلال لا شيء فيها. كذب على الرجل وهو يعلم أن كذبه سيظهر، ولكن فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأسر علي كذبا لكذبت عنه. استحى من أن يكذب. ثم قال هرقل سائلا إياهم عن محمد صلى الله عليه وسلم: كيف نسبه فيكم؟ أول سؤال، وإنه لرجل صادق مع نفسه أن يسأل حين بلغه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل عنه، وإنها لموضوعية، وإنه لإنصاف ما أحوجنا نحن المسلمين إليه. قال: إني سائل هذا الرجل عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه. ثم قال: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: قلت هو فينا ذو نسب، أو هو من أحسن ما نسب. قال: فسأل أبا سفيان فقال: هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يعني هل كان فيكم قبل ذلك رجل مدعى النبوة؟ قال: قلت لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان من آبائه ملك ملك الناس؟ قال: قلت لا. قال: ضعاف الناس يتبعونه أم أقوياؤهم؟ قال: قلت بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال: فبماذا يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا ما يقول آباؤكم. قال: فهل جربتم عليه كذبا؟ قال: قلت لا. قال: فهل يغضب؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. وكان ذلك في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش في صلح الحديبية حين اتفقوا على الهدنة 10 سنوات. يقول أبو سفيان: قلت لا يعني لا يغضب، ونحن منه في مدة الآن في هدنة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل عليه فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني لم أجد فرصة أهمز أو ألمز رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الفرصة. لما سألني هل يغدر؟ قلت له: لكن لا ندري، لعله يغدر في بقية هذه الهدنة. قال هرقل لأبي سفيان بعد ذلك يفسر له تلك المسائل التي سأله فيها. قال: سألتك عن نسبه فقلت إنه فيكم ذو نسب، وكذلك الإيماء، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. وسألتك: ضعفاء الناس يتبعونه أم أقوياؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وكذلك أتباع الأنبياء. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ذلك يقوله هرقل وهو على دين النصرانية كان نصرانيا على نصرانيته، يقول ذلك وهو يعلم أن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يصعب أن يرجع صاحبه عنه سخطة له. قال وسألتك هل يكذب فذكرت أن لا، قلت ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك لما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن تتركوا ما تعبدون من الأصنام. ثم قال أبو سفيان قال هرقل فوالله لئن كان ما تقول حقا فليملكن موضع قدمي هاتين، فلئن كان ما تقول حقا فليملكن موضع قدمي هاتين، ولقد كنت أعلم أنه خارج ما كنت أظنه منكم، ووالله لو أعلم أني أخلص إليه يعني لو أعلم أني أستطيع الوصول إليه لتجشمت لقاءه، لكنت حاولت أن ألقاه وأن أقابله. قال ووالله لو كنت عنده لمسحت عن قدميه، قال فلما قال ذلك دعا بكتاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى عظيم بصرى عن طريق دحية الكلب، كان دحية الكلب أرسله إلى عظيم بصرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى دحية، كان أمير أحد أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أو سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني إثم عوام الناس ودهمتهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرأ هرقل الكتاب وقال ما قال، قال أبو سفيان رضي الله عنه فلما قال هرقل ما قال وقرأ الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، كثر عنده الصخب من حاشيته ووزرائه وارتفعت الأصوات وأخرجنا، يعني أمروا بإخراج العرب. فقلت حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه إلى زوج حليمة السعدية أبو كبشة تقليلا له وإنقاصا من حقه، وقد كان كافرا حينئذ أبو سفيان. قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفر، أنه يخافه ملك الروم، حسدا من أبي سفيان حين كان كافرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان ما كان من شأن هرقل مع قومه وسنذكره لكم بعد ذلك. نقف يا عباد الله وقفة عند ذلك الأثر أو عند ذلك الشطر من هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه ولن نطيل عليكم فيه. ذلك الرجل هرقل كان نصرانيا على النصرانية، على ما تبقى من الخير في النصرانية التي جاء بها المسيح عليه السلام، وكان على نصرانيته المبدلة المحرفة المغيرة، إلا أنه كان رجلا ذا إنصاف وعقل، يعلم أن المتهم لا يسأل عنه عدوه وخصمه، إنما يسأل عنه ويتحرى عنه بصدق وموضوعية وإنصاف. ذلك كان فيه على نصرانيته المحرفة المبدلة. وقد كان في الروم خير، بل إن الروم فيهم من خصال الخير ما ذكره عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو يمتدحهم بخصال خمسة فيهم لعلنا نحدثكم فيها في خطبة أخرى. فالروم كان فيهم ولا يزال فيهم من خصال الخير تلك التي تعوزنا نحن معاشر العرب. فمن ذلك إنصافهم، من ذلك إنصافهم لأنهم أمنعوا الناس من الظلم والجور، خاصة ظلم الملوك وجورهم. إنصافهم أن يسألوا عن الناس ويتحرون، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. ذلك الشرع الإلهي الرباني، وذلك ما يعرفه عقلاء الناس، ألا يرمى الناس بالتهم جزافا، وألا يؤخذوا بالريب هكذا، ولا بد من أن يتحرى الإنسان. وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أما نحن معاشر العرب ففينا العاطفة وفينا المجازفة، قلما نتريث في حكم، وقلما نتئد في قرار، وقلما نتعقل في الأمور، فنأخذ الناس بالذمة ونأخذهم بالمجازفات، ونأخذ الأمور هكذا جزافا بعواطف لا تغني عنا من الله عز وجل شيئا. كان ذلك من شأن هرقل في موضوعيته وصدقه في الحكم على الناس. ذلك كان في زمن ما كان الجهل في الناس حتى يروج عليهم الخبيث بالطيب، وحتى تزيف عندهم الأمور. فالناس الآن عبيد لما يسمعون، عبيد لما يقرؤون، وسائل الإعلام تتحكم في أقوالهم وأفعالهم وعواطفهم تحكما مطلقا كاملا، لأنهم لا تمييز عندهم، لأنهم لا عقول يفكرون بها لديهم، لأنهم لا يزنون الأمور ولا يتأملونها. ثم إذا علمنا يا عباد الله أن وسائل الإعلام تلك والتي يتقلد مقاليدها في الأصل اليهود، فيوجهون قلوبنا وعقولنا وعواطفنا وسياسات بلادنا بأمور هينة تافهة بسيطة، لو أننا تحرينا ولو أننا أنصفنا أنفسنا، لكننا قلما نتعقل وقلما نتحرى، بل نتابع ما نسمع، وكل فينا جالس على المحطات الأجنبية، أمريكا، لندن، مونت كارلو، ليس لنا من مصدر من الأخبار إلا أعداؤنا. أعداؤنا هم الذين يوجهون عقلياتنا ويوجهون قلوبنا ويوجهون انفعالاتنا. وعباد الله، الموضوعية خلق العقلاء، خلق يقره العقلاء، وهو خلق أمرنا الإسلام به حين قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه خصمان قال لهم: أيها الناس، إنكم تختصمون إلي وإني بشر، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه، لعل أحدكم يكون ألحن حجة وأقوم وأبلق لسانا فيحج أخاه عندي فأحكم له، فمن اقتطع بذلك شيئا فإنما اقتطع شيئا من النار. الموضوعية يا عباد الله أمرنا الإسلام بها، والإنصاف عند الاختلاف كذلك أمرنا. كذلك كان خلق الكفار حين كان فيهم الخير من خصال الفطرة. فدعا أبا سفيان ودعا من معه، ثم قال، وهو يعلم أن رجلا واحدا يمكن أن يكذب، لكن جماعة قد يصعب أن يتوافقوا على الكذب، قال: إني سائل هذا عن هذا الرجل، إني سائل هذا، فإن كذب فكذبوه قلوا كذب واستشهدهم. ثم أبو سفيان نفسه أيضا في عقل وفطرة سليمة مع كفره فقال لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه كان يمنعهم من كذبه من حياء. هرقل ونستشهد من كلام هرقل وهو كافر ولا يمنع أن نستشهد من كلام كافر بخير ساقه الله عز وجل على لسانه. فربنا تبارك وتعالى حكى عن ملكة سبأ بلقيس قولها الذي قالته حين كانت كافرة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. فصدقها في قولتها التي قالتها حين كانت كافرة. فلا مانع من أن نستشهد بكلام هرقل الذي قاله على الفطرة حين كان سليم الفطرة وحين كان على وشك الإسلام لولا بطانة السوء التي بطنته. قال وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب رسول الله ويعلم أن الأنبياء إنما تكون في أنساب قومها. ثم سأله عمن يتبعه فذكر له أن ضعفة الناس يتبعونه. قال وكذلك أتباع الرسل وإن كانت تغيب عنا هذه الحقيقة يا عباد الله فنحن نقوم الأمور بالقوى المادية ونقوم الناس ونزنهم بموازين الدنيا من المال والسلطان والجاه والحسد والنسب. أما موازين الله عز وجل فإنها غير ذلك. الضعفاء هم أتباع الرسل حقيقة عرفها بفطرته هرقل ثم بما كان يعلمه من رسالة عيسى التي كان عنده بقية منها. ثم سأله يزيدون أن ينقصون؟ قال يزيدون. يرتد أحد منهم عن سخطة لدينه؟ قال لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب يصعب على الإنسان أن يرجع عنه وأن يرتد عنه. لكن متى يا عباد الله متى يكون الأمر الإيمان مستحكما؟ حين تخالط بشاشته القلوب حين يدخل ويتمكن ويستقر. أما إذا لم يدخل أصلا ولم يستقر أصلا ولم يعتقد الإنسان أصلا فإنه حينئذ لا إيمان. يرضع الإنسان عن أن ينتكس ويرتد. ولأجل ذلك وجدنا بحمد الله وفضله قلما يرجع مسلم عن دينه قلما يرتد المسلمون عن دينه بخلاف أهل العقائد الأخرى. فما أكثر ما يرجع النصارى عن نصرانيتهم ويدخلون في الإسلام. أما أهل الإسلام فقلما يرجعون إلا لدنيا أرادوها مال أو سلطان أو جاه أو امرأة يتزوجها. ما عدا ذلك لا يرجع المسلم عن دينه أبدا لأن عاقلا لا يجد ملة أنظف ولا أطهر ولا أقبل للعقول والقلوب من الإسلام. كذلك أمر الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ثم سأله هل يكذب هل يغدر؟ فقال لا. ولأنه يعلم أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل فأولى الناس بالصدق أنبياء الله ورسله. ثم قال بعد ذلك منصفا قال لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. لأن هذه صفات النبي الذي جاءتنا في الإنجيل وعرفناها فيما سبق من الكتب. فإن كان ما تقول صادقا فسيملك نبيكم هذا موضع قدمي هاتين يعني عرش قيصر ملك الروم كما ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملك أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك كسرى وقيصر. ثم قال ولقد كنت أعلم أنه خارج ما كنت أظنه منكم ما كنت أعتقد أن نبيا يبعث منكم يا معاشر العرب. لماذا؟ لأنهم ما كان فيهم من خير ليخرج منهم نبي إلا أن الله شاء إلا أن الله عز وجل قدر. لما جاءوا إلى ملك الروم وملك الفرس فسألهم قال لهم كنتم أكثر الناس تأتوننا جياعا عراة بكم كذا وكذا وكذا تتقاتلون على مواطن الكلى ومواطن الماء، وذكر من خصالهم التي يعرف عنها، لكنهم أراد الله عز وجل بهم خيرا حين بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. كذلك العرب يا عباد الله، وكذلك العروبة إن تشدث الناس بها فلا خير فيها إن لم يكن بها إسلام. كذلك يا عباد الله، إنها من دعوى الجاهلية التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننبذها، فالعروبة شر وبلاء إن لم تكن بالإسلام قائمة. لا خير في العروبة بغير إسلام، كانوا الهمج الرعاع. تعرفون من أخبار أهل الجاهلية ما تعرفون، ومن جورهم وحيفهم وظلمهم وفجورهم وتفههم ما أطالت به الكتب، لولا أن الله تبارك وتعالى أرسل فيهم رسولا منهم شرفهم به وكرمهم. فليست مدحة أن ننتسب إلى العروبة إلا إذا كنا من أهل الإسلام. فأدعياء القومية العربية عليهم أن يخسأوا وأن يستحوا من أنفسهم إذا كانوا لا يزالون يدعون بها ويتشبثون بها، ولا خير في قوميتهم تلك التي يحاولون بها أن يذيبوا قومية الإسلام وانتماء المسلمين إلى إسلامه. لأجل ذلك كان هرقل ملك الروم يقول له مستغرب، ما كنت أظن أنه خارج منكم، نبي يخرج منكم يا معاشر العرب؟ هذا آخر ما يتوقعون. يبين ذلك ويصدقه ما ورد من بقية الخبر، خبر هرقل حين أصبح يوما خبيث النفس، فسئل فذكر أنه رأى وكان حذاء ينظر في النجوم، كان يعرف علم النجوم هرقل. قال إني رأيت ملك الختان قد ظهر، رأيت ملك الختان يعني أو ملك أهل الختان قد ظهر. فقالوا لا يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمره، لا يهمنك شأنهم، ما يختتن الآن إلا اليهود هم الذين يختتنون، فلا يهمنك شأنهم، وأرسل إلى من في مدائنك منهم فليقتلوا. فبينما هم على أمرهم إذ جاء كتاب ملك بصرى إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فسأل أيختتنون؟ فذكروا له أن العرب يختتنون، ثم سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا أنه مختتن، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. متى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإلا بغير محمد ما كان لهم ملك، وما كان لهم في الأرض من ذكر ولا خبر، لولا أن ملك الختان ملك محمد صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم وبعث فيهم، وإلا والله فما فيهم خير، بل كانوا سيظلون حصالة الناس إلى أن تقوم عليهم الساعة، لولا أن الله عز وجل بعث فيهم رسولا منهم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك يا عباد الله، لا ملك لهذه الأمة بغير الإسلام، لا ملك لها أبدا، هذه مسلمة لا نشك فيها، لا ملك لأمة الإسلام إلا بالإسلام. ملكوا بالإسلام حين كانوا على النبوة، ثم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ثم ما بعدها من الخلافات التي كانت قائمة على الإسلام وبالإسلام. فإذا تخلى أهل الإسلام عن الإسلام، وتخلت دول الإسلام عن الإسلام حكما وتشريعا ومنهجا ودينا وسياسة إلى آخر تلك المضامين التي يتضمنها الإسلام، فلا خير فيهم، وملكهم لا شك زائل إن لم يتمسكوا بالإسلام. خبر أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك عجب هرقل أن يكون في العرب ملك، عجب هرقل